العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. روى الإمام مالك والإمام البخاري وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب في المدينة، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، هلك العيال، هلك الناس، وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا، وفي رواية: فادعوا الله أن يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأيت بياض إبطيه، فنظر في السماء، ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون، فقال عليه السلام: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيء. والقزع هو السحاب المفرق. قال: وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل مشهور في المدينة. يقول أنس: ليس بيننا وبين هذا الجبل بيت ولا دار يحجبنا عن رؤية السحاب، أي المساحة الممتدة أمامهم ليس فيها ما يحجب رؤيتهم للسماء. قال: وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت وراءه سحابة مثل الترس، فطلعت وراءه سحابة مثل الترس، مثل الترس أي مستديرة. فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستا، والله ما رأينا الشمس ستا، أي ستة أيام. وفي رواية: فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم اجتمع. وفي رواية أخرى: فمطرنا فما كدنا نصل إلى منازلنا من كثرة الماء. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة وقال: يا رسول الله، هلكت المواشي والأموال وانقطعت السبل. انقطعت السبل أي ضعفت الإبل عن السفر، إما لشدة القحط وضعفها عن الحركة، وإما لشدة المطر وعدم قدرتها على التحرك مع شدة المطر. فدخل رجل، سئل أنس رضي الله عنه: أهو الرجل الأول؟ فقال: لا أدري. فهذا الرجل دخل يشتكي من شدة وكثرة الماء، وقبل ستة أيام دخل الرجل يشتكي من القحط والجدب. قال: فادعوا الله يمسكها، فادعوا الله يمسكها. قال أنس: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، وفي رواية: وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب والآجام والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس على الآكام، والآكام جمع أكمة، والأكمة هي الهضبة الضخمة، والآجام هي الآكام، والضراب جمع ضرب وهو الجبل المنبسط. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. وفي رواية دقق أنس رضي الله عنه وصف ما حدث بعد دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فتقور ما فوق رؤوسنا من السحاب حتى كأننا في إكليل، حتى كأننا في إكليل، أي ما كان فوق رؤوسهم يعني انقشع وذهب إلى الأطراف وصار حواليهم كأنهم في إكليل. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه قال فما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى جهة من السحاب إلا ذهب السحاب في ذلك الاتجاه، إلا ذهب السحاب في ذلك الاتجاه. هذا الحديث معشر الإخوة والأخوات، معشر المشاهدين الأعزاء، خرجه جمع من الأئمة على رأسهم كما ذكرت إمامنا مالك في موطئه، والإمام البخاري في صحيحه، وكذا الإمام مسلم، ورواه أبو داود في سننه، والنسائي، ورواه ابن حبان والحاكم وغيرهم من حديث أنس رضي الله عنه. وهذا الحديث بهذه الروايات يصف لنا هذا الحدث الذي استسقى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رباه، وقد اشتمل على فوائد ودلالات نحاول في هذا اللقاء أن نقف مع أهمها. المطر أيها الإخوة والأخوات نعمة، كيف لا، والله سبحانه وتعالى جعل من الماء كل شيء حي، وبالمطر تبتهج النفوس وتحيا الأرض وتزين وتخرج زخرفها، ويجد الناس سبيلا نحو رزق كريم ومعاش رغيد ونحو ذلك من الفوائد المعلومة لدى الجميع. ولذلك امتن الله تعالى على عباده بنعمة المطر في آيات كثيرة، كما في قوله تعالى وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. فامتن الله على عباده بهذه النعمة وبين لهم أنه الذي أوجدها وأعد أسبابها، وهي نعمة يشترك فيها المؤمن والكافر. والله تبارك وتعالى هو رب العالمين جميعا، يرزقهم جميعا ويعطيهم جميعا، والدنيا للمؤمن والكافر، بل إن الكافر قد يعطى من الدنيا ما لا يعطاه المؤمن. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن عطاء الله تعالى للكافر هو جزاؤه على ما عمل في الدنيا مما يريد به رضا الله تبارك وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه إن الله لا يظلم مؤمنا حسنته. إن الله لا يظلم مؤمنا حسنته أو حسنته يجزى أو يعطى بها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. يعطى بها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم حسناته بما عمل بها لله في الدنيا، فإذا جاء إلى الآخرة لا يجد شيئا، فإذا جاء إلى الآخرة لا يجد شيئا. فالكافر إذن تعجل له حسناته ويجازى على أعماله من أعمال الخير والبر في الدنيا، ومن هنا فقد تكون استفادة الكافر من الدنيا أكبر من استفادة المؤمن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. بل إن الله تبارك وتعالى قال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. والآخرة عند ربك للمتقين. ولا شك أن انحباس المطر هو نقمة وشدة وأمر يضيق على الناس في معاشهم ويلحق بهم الضيق والضنك ويلحق التلف والضرر بأرزاقهم ومعاشاتهم، بل أيضا وبصحتهم ونفسياتهم. ولذلك كانت هذه النقمة مكروهة ومبغوضة لدى الجميع، ولا أحد يحب أن يعيش هذا النوع من الضيق وهذا النوع من الضنك، لما فيه من الضرر المشار إلى بعضه. ولذلك يتميز المؤمنون عن غيرهم أنهم يقابلون ويواجهون هذا الحال بما لا يقابله به غيره. هذا مما يختص به المؤمنون، أن لهم إزاء هذا الواقع وإزاء هذه الشدة موقف والسلوك يتميزون به عن غيرهم، وهو ما أرشدنا إليه ديننا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن إذا أصبنا بالقحط والجذب وانحباس المطار أن نقابل ذلك بالاستغفار والتوبة وطلب السقيا من الله، أي الاستسقاء، كما قال سبحانه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. وإرشاد الخالق جل وعلا عباده إلى مقابلة القحط والجذب بالاستغفار والتوبة يدل على أن المعاصي من أسباب هذا القحط، وقد تؤدي إلى أن يعاقب أصحابها بهذا الجذب. وآيات القرآن في هذا المعنى كثيرة، وأن الله تبارك وتعالى قد يعاقب بعض عباده العصاة ببعض الظواهر الطبيعية التي تلحق بهم الضرر، كما قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال سبحانه: لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. فالكفران والجحود والعصيان والتمرد هذا من أسباب حلول النقم. ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المعجزة في هذا الباب قوله عليه السلام فيما أخرجه الإمام أحمد وغيره وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. أخذوا بالسنين أي بالقحط والجذب. وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولولا البهائم لم يمطروا. وهذا حديث معجز من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيّن فيه أن من سنة الله تعالى في خلقه أن كل قوم تشيع فيهم الفاحشة ويعلن بها ويجاهرون بها ولا يستحيون منها، إذا وصلوا إلى هذا الحال فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في إسلافهم. والطاعون المراد به المرض المعدي، المرض المعدي المهلك الذي يهلك من أصابه. فإذا صارت الفاحشة في قوم على جهار وعلى إعلان وصاروا لا يستحيون منها ويسوغونها ببعض المسوغات كقولهم بأن الإنسان حر وأنه يفعل ما يشاء وأنه لا سلطة عليه وأن الديمقراطية وأن الحرية وأن حق الإنسان يقتضي أن لا يفرض عليه قيد أيا كان مصدر هذا القيد ولو كان دينا ولو كان غير ذلك، حين تصير الفاحشة بهذا القدر من الإبراز ومن الإظهار ومن التمرد على الله تبارك وتعالى، فإن الله يصيب هؤلاء بأوجاع وبأمراض وبأنواع من الأدواء التي لم تكن في إسلافهم. وبين عليه السلام أن من أسباب القحط خاصة والجذب أن يخل الناس بالأمانة وأن يطففوا في الكيل والميزان وأن ينتشر بينهم الغش والخداع والمكر في بيعهم وشرائهم وفي أسواقهم، فيحلفون الحليف الكذب ويغشون، يظهرون الجيد من السلع ويخفون ما فيها من خلل وما فيها من ضرر ونحو ذلك من الإخلال بالأمانة والتطفيف في الكيل والميزان، فهذا من أسباب شدة المؤنة واشتداد القحط، وأيضا من أسباب منع القطر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تمنع الزكاة وأن يتحايل الناس عليها ويردونها بأنواع من التأويلات. المهم أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صريحان واضحان في أن المعاصي والفجور والكفران من أسباب منع القطر خاصة، ومن أسباب النقم بشكل عام. بعض الناس يقولون لا علاقة بين هذه الأمور وبين العقاب الإلهي أو غيره، فهذه ظواهر طبيعية ونواميس كونية، فما دخل العقاب الإلهي في ذلك؟ وقد يفسرون بعض يعني غرائب الظواهر بأنه راجع إلى أمور حدثت في الكون من ثقب الأوزون أو تحرك الكتلة الجليدية أو نحو ذلك من الأمور التي هي تفسيرات لظواهر طبيعية، فينشغلون بالتفسير عن التعليل ولا يحاولون ربط السبب بالمسبب ولا ربط النتائج بالمقدمات. نعم، الله تبارك وتعالى أحكم خلقه وصنعه، وقد خلق هذا الكون على نظام بديع محكم متين معجز، كما قال سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه، وقال سبحانه هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وقال سبحانه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. لكن هذا لا يمنع أن يجعل الله تعالى بعض الظواهر الطبيعية رحمة على قوم أو عذابا على قوم، لا تنافي بين الأمرين. وكونك تدرك كيف تحدث بعض الظواهر الطبيعية وكيف يترتب بعضها على بعض والنظام الذي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، هذا يزيدك تعظيما لله وإيمانا بقدرته سبحانه وتعالى وحكمته، وهذا لا يجعلك تنكر أن الله سبحانه وتعالى قد يجعل هذه الظاهرة التي عرفت أسبابها وعرفت نظامها وتركيبتها أن يجعلها عقابا على من يشاء من عباده. وقد سمعتم في ذلك من الآي والحديث ما هو حجة ظاهرة في هذا الباب. وعلينا أن نذكر هنا بأن عقاب الله تبارك وتعالى لمن قابل أمره بالعصيان أو بالكفران أنواع، وليس منع القطر وليس القحط والجذب إلا نوعا من تلك الأنواع. هناك أنواع أخرى أخطرها هو منع الهداية والختم على القلب، هذا هو أخطر أنواع العقوبات، نسأل الله تعالى أن يعافينا من عقابه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعافيتك من عقوبتك. فأخطر أنواع العقوبة هو منع الهداية وهو الطبع على القلب. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وقال الله تبارك وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال عز من قائل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ذكر أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في الصحابة لما تحرجوا من استغفارهم للمشركين، كانوا يستغفرون للمشركين، وقد نزل القرآن بالنهي عن ذلك وبيان عدم جوازه، فتحرج الصحابة وخافوا أن يكونوا قد أثموا بما سبق منهم من الاستغفار للمشركين، فنزل قول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أي من عقوبة الله لمن يخالف أمره ونهيه أنه يضله، لكن لا يضل الله تعالى إلا من جاءه الأمر ومن قامت عليه الحجة فأعرض. فالله تعالى لا يضل ولا يعاقب بالإضلال وبالختم من لم يعلم ومن لم يعرف، لكن مفهوم الغاية في هذه الآية يدل على أن من علم ومن عرف واستمر في غيه واستمر في تمرده فإن هذا يعاقب بهذه العقوبة الشديدة والعياذ بالله. وأود منكم سلمكم الله أن تتأملوا معي في آيات من كتاب الله تقرب هذا المعنى بشكل يهز القلوب وشكل يؤثر في النفوس الحية التي تتفاعل مع كتاب الله تبارك وتعالى. قال سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، أي أرسلنا إليهم رسلا، وما من أمة إلا وخلا فيها نذير. والأمم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذيرها هو النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء والدعاة يبلغون رسالته، فما من قوم إلا وقد كلف شرعا من يلزمه أن يبلغهم الدعوة. قال سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأس، أي لما أرسلنا إليهم الرسل عارضوا الرسل وقابلوا دعوتهم بالإعراض وبالتمرد. قال: أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، أي لما قابلوا رسلهم بالإعراض وبالكفر وبالعصيان عاقبناهم، فكانت العقوبة في الدرجة الأولى أن أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضطرعون، أي عاقبناهم بهذه العقوبة عسى أن يتضرعوا ويرجعوا إلى ربهم. قال سبحانه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هذا هو المفروض الذي كان ينتظر منهم وكان يتعين عليهم، أنهم إذا جاءهم بأسنا تضرعوا. قال سبحانه: ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، أي قست قلوبهم إلى درجة أن ما عاقبناهم به لم يؤثر فيهم ولم يثنيهم عما هم فيه من العصيان والتمرد، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، زين لهم ما هم عليه من معاصي وفجور، هذه حريات، هذه أمور كذا، الله تعالى غفور رحيم إلى آخره من الأمور التي يزين بها الشيطان معصية الله. قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به، والنسيان هنا بمعنى الترك وليس الذهول عن الشيء، فلما نسوا ما ذكروا به أي فلما تركوا ما ذكرناهم به وما أمرناهم به وأعرضوا عنه وتخلوا عنه، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي قلبنا شدتهم رخاء ورفعنا البأساء والضراء وفتحنا لهم أنواعا من النعم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء نزلت الأمطار واهتزت الأرض وأنبتت وربت واهتزت وأنبتت من كل زوج بهيج وتمتعوا بأنواع النعم في المأكل والمشرب والمنكح والملبس والمأوى فتحنا عليهم أبواب كل شيء وانتبهوا إلى قوله تعالى فتحنا عليهم عد الفعل بقوله عليهم عده بعلى وقارن بقوله تعالى إنا فتحنا لك وفيه إشارة إلى أن تعدية هذا الفعل باللام يشير إلى النعمة والمنحة وتعديته بعلى يشير إلى العذاب والنقمة والاستدراج والعياذ بالله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا إشارة إلى أن حصل لهم فرح وحصلت لهم الغبطة وظنوا فعلا أنهم على خير وأن لا يمكن أن يحصل لهم شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين هذه الآيات أيها المشاهد الكريم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء تلخص لك أمر العقوبة الإلهية وسنة الله تعالى في عباده وأنه سبحانه وتعالى ينذرهم ويبشرهم ويبلغهم دعوته فإذا أعرضوا فإنهم يقابلون بعقوبة دنيوية فإذا أصروا وتمادوا فإنهم يعاقبون بما هو أشد وأخطر ألا وهو الختم على القلب واستدراجهم بالنعم استدراجهم بالنعم كما قال سبحانه ونمدهم في طغيانهم يعمهون ونمدهم في طغيانهم يعمهون وقال سبحانه وتعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والنبي عليه الصلاة والسلام فسر ذلك وقال إذا رأيت الله يعطي الظالم على ظلمه أو العاصي على معصيته فاعلم أن ما هو استدراج فاعلم أن ما هو استدراج فهذا إذن موقف الكافر أو الفاجر من عقوبة الله له أنه يقابلها بالجحود وبالتفسير المنحرف وبالتأويل المعوج ونحو ذلك ولا يرتدع ولا يتعظ ولا يخاف أما المؤمنون فحالهم على خلاف ذلك المؤمنون إذا رأوا بأسا ورأوا ابتلاء فإنهم يجعلون ذلك علامة وإنذارا ويجعلونه سببا للتوبة والأوبة والرجوع والخشوع لله رب العالمين والاستكانة بين يديه والرجوع إلى أمره سبحانه والاجتهاد في ترك ما نهى عنه عز وجل كما قال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فهذا هو حال أهل الإيمان وهذا هو حال أهل التقوى أنهم مهما قصروا ومهما صدر منهم من فاحشة أو من ظلم فاحشة في سلوكهم مع أنفسهم أو ظلم في معاملتهم لغيرهم، فإنهم إذا ذكروا وإذا ذكروا الله لحقتهم الخشية وامتلأ قلبهم خوفا وتعظيما لله، ثم لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن ذلك أنهم حين يرون السماء قد شحت بمائها وأن الأرض قد أجذبت ولحقها القحط، فإنهم يضعون من أسباب ذلك وجود المعصية ووجود المخالفة لأمر الله، ولا يدفعون هذا من حسابهم بل يجعلونه ماثلا أمام أعينهم، فيجتهدوا في أن يقابلوا ذلك بمضاعفة العمل الصالح وجهاد النفس لترك العمل السيء، ويعلمون أن هذا باب ومدخل نحو مرضات الله ونحو ارتفاع حال الضيق والضنك، كما قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وقال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وكيف لا نحرم القطر ونحن غارقون في المعاصي، وبعض هذه المعاصي صار ظاهرة عامة معلنة، تعلمون جميعا حالنا مع الربا وأكل مال الربا، وتعلمون حالنا مع الزنا والوقوع في الأعراض المحرمة، وتعلمون حالنا مع الخمور وانتشار الخمارات وكون أكثر من يرتادها من غير أو من المسلمين وليس من غير المسلمين كما يزعم، بل تعلمون انتشار مظاهر الشرك والوثنية في كثير من تجمعاتنا في بعض المواسم وعند بعض الأضرحة، يوجد من صرف عبادة الدعاء والذبح لغير الله ما هو معروف ومشهور، والبعض يجعل هذا من التراث الذي ينبغي الاعتزاز به والمحافظة عليه، والنصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحة في عد هذا من الشرك ومن الوثنية، والنبي عليه الصلاة والسلام مواقفه الكثيرة في النهي عن أقل من هذا معروفة، وسيرته مليئة بذلك، ومع ذلك تتفشى فينا مثل هذه الأمور، بل إن أهل البادية وكثير من أهل البادية الذين هم أقرب الناس إلى الشعور بخطر القحط والجذب ترى فيهم تفشي بعض المنكرات مع الأسف، وكانوا إلى حد قريب أو كان هذا البعض إلى حد قريب يستحي من ذكرها، فصارت معلنة شائعة من الوقوع في أنواع من الزنا وفي شرب الخمر وفي القمار ولعب القمار في المقاهي وفي تتبع القنوات الساقطة ومشاهدة ما حرم الله تعالى النظر إليه والتأثر بذلك والاجتماع في المقاهي على ذلك. ومنهم من إذا اجذب لا يذكر الله بل يتجه إلى الضريح ويذبح عنده ويسأله المدد والغوث ونحو ذلك من المنكرات العظيمة التي قل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها، وهذا لعمر الله من أسباب العقوبة والعياذ بالله. ونسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا وأن يعفو عنا وأن يرحمنا ويتجاوز عن تقصيرنا. والأدهى والأمر من هذا كله أن فينا ومنا ومن بني جلدتنا من يستنكر شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويمجها ويرفضها رفضا باتا ويقدم عليها مبادئ حقوق الإنسان بالمفهوم الغربي. نحن لا ننكر حقوق الإنسان، وكيف ننكر حق الإنسان؟ والله تبارك وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم. لكن المصيبة هي أن نجعل لهذا الحق ولهذه الكرامة الإنسانية ولما يتعلق بها من عدل وجمال وحرية ونحو ذلك أن نقرأها قراءة غربية إباحية منحلة تبعدنا عن الله وتجعلنا في عداء دائم لديننا ولهويتنا ولانتمائنا. كثير من الناس يعارض شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر لأنها تتعارض في أو عنده مع مبدأ الحرية الذي هو مبدأ من أعز المبادئ للإنسان، فيرى أن هذه الشعيرة ينبغي أن تعطل ولا دخل لأحد في أمر الآخر وفي شأنه. فإذا قلت له إن الحرية ستبدأ بك فتهلكك، أرأيت لو أن أحدا سرق مالك أو سطع على حقك بزعم الحرية يبادرك قائلا حرية المرء تنتهي عند حرية الآخر، ونحن مواطنون ونحن في مجتمع. وهكذا يؤكد أنه يعظم حق الإنسان أعظم من تعظيمه لحق الله، وهذه فاقرة، وهذا من تجليات الجحود والإعراض عن الله تبارك وتعالى وعدم الاعتزاز بالله وعدم الالتفات والاعتزاز بهذا الدين، وهذا كله من أخطر ما يكون على الإنسان. ونحن بفضل الله أمة مسلمة، ودولتنا دولة إسلامية، والدستور الذي ينظم شؤون حكمنا يؤكد أن أحكام الدين الإسلامي من الثوابت، وأن هويتنا الإسلامية من الثوابت، وهذا كله يجعلنا لا نقبل مبادئ حقوق الإنسان ومبدأ الحرية على عجرها وبجرها، بل نأخذ منه الطيب ونرد الخبيث، ونأخذ الصالح ونرد الطالح، ونأخذ النافع ونرد الضار. وفي ديننا بفضل الله تعالى من التأصيل لهذا الباب ما يغنينا، وإذا اقتبسنا من غيرنا فإننا نقتبس ما يوافق ديننا وما يوافق هويتنا وقيمنا وانتماءنا. ولسنا بفضل الله تعالى أمة هامشية حتى نلهث وراء كل ما يطرح من فلسفات وأفكار ومبادئ، بل نحن أمة عزيزة وأمة ذات سيادة وشرف، لكن إذا اعتززنا بديننا إن تنصروا الله ينصركم، وإذا قمنا بأداء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأناط الله تعالى خيرية هذه الأمة بأداء هذه الشعيرة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأداء شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو الذي يكسبنا صفة الخيرية ويجعلنا من الأمم الخيرة العزيزة ذات الشرف والسيادة. فإذا نحن تركنا هذا الواجب وتركنا هذه الشعيرة فإننا نستوي مع الأمم في كفرانها وفجورها وتمردها على الله وزهدها في حق الله. إن كل الأمم التي تتبنى ويتفشى فيها مبدأ الحرية الذي يناقض العبودية التي خلقنا الله لها، كل هذه الأمم أعرضت عن الله وكفرت بأنعم الله، ولذلك تنال هذه الأمة الخيرية حين تؤمن بالله وتجعل العبودية هي الأصل والحرية تبع لها، ولذلك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيكون هذا تقييدا للحرية تبعا لمبدأ العبودية. ومبدأ الحرية الذي يتناقض مع العبودية هو نوع من معارضة الله تعالى في شرعه ومعارضة دعوة رسله عليهم الصلاة والسلام، انطلاقا من فلسفة إباحية تزين هذا الشر وتحببه للناس. أما أمتنا وأما دولتنا فلا ينبغي لها أبدا أن تنحى هذا المنحى ولا أن تسير في هذا الطريق، فإذا هي مشت في هذا الطريق فإنها معرضة لعقوبة الله، وعقوبة الله تعالى لا تقف عند حد منع القطر، بل قد تصل إلى ما هو أخطر كما سمعتم، ألا هو منع الهداية والختم على القلب والعياذ بالله. وبماذا سوف نفرح إذا نزل المطر وإذا تطور الاقتصاد وإذا وإذا وإذا ونحن نزداد بعدا عن الله؟ هذه أطم وأشد والعياذ بالله. فإذا أردنا السلامة من هذا المصير الخطير ومن هذا المآل الفظيع فعلينا أن نتوب إلى الله وأن نستغفر الله وأن نصلح حالنا مع الله وأن نأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. فلعنهم الله تبارك وتعالى بسبب أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وقد ذكر في الأثر أنهم كانوا في أول الأمر يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكان قومهم لا يستجيبون لهم يتمادون في غيهم، فأصابهم فجعلوا يسكتون عن قومهم ولا يأمرونهم بالمعروف ثم يسكتون عليهم فلا ينهونهم عن المنكر، فكان أن عوقبوا باللعنة الإلهية والعياذ بالله. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. فهذه إذن من قطعيات القرآن ومن المعلوم من ديننا بالضرورة، وهو خط أحمر لا يقبل التجاوز. ولذلك من يريد أن ينظر للفاحشة ولأسبابها ولما يؤدي إليها ويريد أن يبيح التعري باسم الفن ويريد أن يبيح معاقرة الخمور باسم الحرية الشخصية ونحو ذلك من السلوكات الشاذة في المجتمع المسلم، عليه أن يراجع نفسه وأن يراجع حساباته وأن يصحح سلوكه وتصوره وأن يصحح انتماءه وأن يعلم أن هذا الأمر مجلبة للعنة الجبار عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث يهز قلب من سامعه ويجعل المؤمن ويجعل كل عاقل يراجع نفسه إذا كان على تلك الحال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. روى الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني. وها نحن نرى أثرا من ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا غضبه وبأسه. نحن نرى كيف أننا نسأل الله ولا يستجاب لنا، وكيف أننا مستضعفون، سلط علينا من هم من أحقر عباد الله من الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ولا نستطيع رد كيدهم ولا جبروتهم، ونرى كيف أن كثيرا من أحوالنا لا نوفق فيها ولا يستجاب لدعائنا، فعلينا أن نراجع أنفسنا وأن نتوب إلى ربنا. وكما قال عليه السلام: ولولا البهائم لم يمطروا، ولولا البهائم لم يمطروا. وفي الآثار: لولا بهائم رتع وأطفال رضع وشيوخ ركع ما نزلت من السماء قطرة ماء، ما نزلت من السماء قطرة ماء. فأول ما يجب علينا حال الجذب والقحط وحال كل شدة عموما أن نتوب إلى الله وأن نستغفره. ثم شرع لنا مع هذا في حال القحط أن نستسقي الله، أن نطلب السقيا. وقد رأينا في حديثنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى ربه في هذا الحديث العظيم الذي تضمن نوعا من أنواع الاستسقاء الثابتة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا النوع هو استسقاء عليه السلام على منبر خطبة الجمعة، وأنه عليه السلام رفع يديه رفعا شديدا حتى بدا بياض إبطيه، وأنه قال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. وفي رواية أخرى أنه قال بالإضافة إلى ذلك: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. كما تضمن هذا الحديث أنه في الجمعة الأخرى سأل الله تعالى الصحو، وهو الاستصحاء، الاستصحاء، وسأل الله تعالى أن ينزل المطر في النواحي وليس على المدينة. وقد استجاب الله تعالى لنبيه في الاستسقاء وفي الاستصحاء، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وهو يدلك على ضرورة تقديم شرط قبول الدعاء قبل التوجه إلى الله بالدعاء، تحقيق شرط قبول الدعاء من الاستقامة ومن التوبة ومن الأوبة. وهو ما أبرزه بشكل أوضح الوجه الثاني من وجوه الاستسقاء في السنة، وهو ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود أنه وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى. هذا نوع ثاني أيضا من أنواع الاستسقاء، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني توعد مع الناس أن يخرجوا إلى المصلى، فخرج لما طلعت الشمس. قال الراوي وهو ابن عباس رضي الله عنه: فخرج متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا. انظروا إلى هذه الأوصاف كيف تضمنت ما سبقت الإشارة إليه من ضرورة التوبة والأوبة والإنابة والاستغفار لله رب العالمين. قال: فلما واف المصلى صعد المنبر. هذا في رواية، وهذه الرواية يقول الإمام ابن القيم الذي ساق هذه الوجوه وجمعها في كتابه هدي زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، قال: إن صحت هذه الرواية، أي أنه صعد المنبر، وإلا فالحديث في أصله ثابت. قال: فحمد الله وأثنى عليه وكبره، وكان مما حفظ في خطبته وفي دعائه في هذا الوجه من وجوه الاستسقاء أنه قال عليه السلام: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، تفعل ما تريد، اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا وبلاغا إلى حين. ثم رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وأخذ في الدعاء وفي التضرع وفي الابتهال، وبالغ أيضا في رفع يديه حتى بدا بياض إبطيه، حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة وحول رداءه وهو مستقبل القبلة، فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، وظهر الرداء لبطنه وبطنه لظهره، وكان الرداء خميصة سوداء. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام وهو مستقبل القبلة، ثم نزل فصلى بهم ركعتين كصلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا نداء. وجهر عليه السلام في هذه القراءة، وقرأ في الركعة الأولى بسورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بسورة الغاشية. فهذا إذن وجه من وجوه الاستسقاء الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجه ثالث أنه عليه السلام استسقى على منبر المدينة، أي في غير يوم الجمعة. حديث الباب أنه عليه السلام استسقى يوم الجمعة على منبر، لكن مرة أخرى استسقى عليه السلام استسقاء مجردا ولم يحفظ عنه صلاة في هذا الاستسقاء. وهذا حديث أخرجه ابن ماجة بسند صحيح من رواية ابن عباس. الوجه الرابع أنه صلى الله عليه وسلم استسقى وهو جالس في المسجد، كان جالسا في المسجد في يوم من الأيام، ليس في الجمعة وليس في منبر الخطبة، واستسقي فرفع يديه ودعا الله عز وجل. وكان مما حفظ من دعاء عليه السلام في هذا الاستسقاء قوله: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار. فقوله مريعا أي ذا مرعى وخصب، ذا مرعى وخصب، عاجلا غير رائث أي عاجل غير متأخر، نافعا غير ضار. وهذا في سنن أبي داود أيضا، وسنده صحيح من حديث جابر. الوجه الخامس أنه عليه السلام استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء، وهذا مكان يعني خارج باب المسجد تقريبا على بعد رمية حجر، وهو الذي يدعى اليوم باب السلام، باب المسجد الذي يدعى باب السلام مسجد المدينة. هذا المكان قريب منه هي الزوراء، وهو مكان معروف في المدينة. فكان في هذا المكان واستسقى الله تبارك وتعالى. ومن الدعاء الذي حفظ عنه عليه السلام أيضا في الاستسقاء ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ مرسلا، ووصله الإمام أبو داود بسند حسن، أنه عليه السلام قال في الدعاء: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. وبالاستقراء كما يقول الإمام ابن القيم: ما من مرة دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ربه واستسقاه إلا نزل المطر عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. فإذا أردنا الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلنقتدي بها في مبتدئها ومنتهاها وفي جميع أوصافها، ولنجمع بين الاستسقاء وهو طلب السقيا وبين التوبة والاستغفار والاستقامة على شرع الله. وأن لو استقاموا على الطريقة أي على الشريعة لأسقيناهم ماء غدقا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الاستقامة على دينه والبصيرة في دينه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، كما نسأله عز وجل أن لا يؤاخذنا بذنوبنا وتقصيرنا، وأن يتجاوز عنا ويغفر لنا ويرحمنا، إنه ولينا وحسبنا ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الجليل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشرف وكرم.